بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبداية أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الخير والرشاد، وأن نلتقي على الخير ونفترق عليه، ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الموضوع رأيته موضوعا موثقا وكان اقتراحه سديدا في الحقيقة، وأكثر منه لما رأينا هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، وتأتي الردود على المزورة من العصر الذين يشككون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تارة، وقد سبق لنا في المدخل لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة من 11 طريقا عن 11 صحابي، صحيح؟ وهو حديث تفترق أمتي، وكان الرد اتباعا للهوى، ما رأينا له تفرقت على كذا ولا رأينا المسلمين تفرقوا على كذا، هذا هو المستند. لكن طبعا هذا لا يستقيم، وهؤلاء من الفرق التي قد تأتينا أو لا تأتينا، أو يدخلون أو لا يدخلون حسب ما نرى، فأجروا الحديث على عقولهم المجردة، هذا أولا. ولو لم يثبت هذا الحديث، وإنما ثبت الحديث وكان صحيحا لغيره كما سبق، ولو لم يثبت فهناك من الأحاديث التي لا يستطيعون ردها أبدا، كما في صحيح مسلم والبخاري، في البخاري ومسلم، بيان لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستكون فيها إيه؟ فرق، والفرق هذه مخالفة لفرق أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب رأيته مناسبا، وإن شاء الله ندرسه دراسة هادئة مع التحليل والتعقيد، وإلا فأيضا فيه جانب من الخلل كما لا يبرأ منه أحد، ولا يخلو أي عمل إخواني من أعمال المعاصرين من استدراك، كما نرى حتى عن أئمتنا السلفيين، فهذه طبيعة البشر، فقد ينضج ويقوى في جانب ويقصر في جانب آخر، وهذا معروف، وهذه فائدة الدراسة التحليلية. وهذه النسخة بعض إخواني وقعت لهم، وإن شاء الله قمنا بتصوير كما ترى جانب من الكمية من النسخ، وإذا كان هناك استدامة على العهد والميثاق فإن شاء الله نعيد تصوير مرة أخرى لإخواني الفضلاء. وقبل الدخول بهذا الكتاب، وكتبت بين أيديكم مدخلا لدراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ومقصدها منها، وهذا المدخل لابد منه، وفي مجلسنا القادم الأهم من هذا اليوم، هذا المدخل يتبع هذا المدخل كما هو في المدخل الخامس، أساسيات مهمة في دراسة العقيدة الإسلامية، هذه قواعد في منتهى الأهمية إخواني، لابد أن نتربى عليها، ويعني أراني وإخواني الفضلاء أن نتربى على هذه القواعد والأصول، وهذه إن شاء الله تأتي في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى، وعليها نخرج كل ما ندرسه، يبقى هذا إيه أصل في الدراسة، تمام؟ هذه أصول قام عليها السلف رحمهم الله رحمة واسعة ومن تبعهم بإحسان. فالخالف يأخذ عن السالف من أئمة كلمة أهل السنة قواعد في منتهى الأهمية إن شاء الله نأخذها إن شاء الله مجلسنا القادم، وعليها يكون كل ما ندرس قاعدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة هكذا جرى عليها العمل من سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. وفي مجلس اليوم إن شاء الله تعالى هذا المدخل لدراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، فرى العنوان بخلاف ما صنف فرق تنتسب إلى الإسلام، فقد نرى ما هو من المسلمين وما هو من غير المسلمين على إثر القواعد والأساسيات المهمة التي نقوم على أساسها إن شاء الله تعالى. وحفظت هذا المدخل بخمسة عناصر. الأول تعريف الفرقة والفرقة. طبعا لم أستطر المنحات اللغوية وكثرة الكتب مثل هذه الأشياء فوجدتها تدور في معنى واحد، فالمقصود يعني هو التعريف من أقصر طريق. ثم الفرق بين الفرق والمذاهب، وهذه نقطة برضو مهمة، الفرق والمذاهب. وأنا قلت هذا الكلام على إثر أن رجلا أخبرني يوما ما ويعمل في إحدى الشركات النصرانية، وأن امرأة نصرانية مسؤولة في إحدى هذه الشركات تخبره بأن دينكم أصلا فرق، ثم استدلت بفرقة الشافعي والمذهب هذه فرق، فدخل في الإيه كما نقول يعني الحابل في النادي، تمام؟ فطبعا هذا لا يستقيم. فإذا كنتم تقولون عندنا كذا فعندكم أيضا كذا، إذا كنتم تقولون أن ديننا كذا فدينكم أولى بهذا الإيه بهذا الاتهام. العنصر الثالث الفرق بين الاختلاف والافتراق، وهذه نقطة مهمة جدا جدا رأيت على إثرها مشهور على ألسنة بعض المعاصرين لا مقرانة على المخالف وبس، فبهذا السياق قاعدة باطلة فاسدة. العنصر الرابع نشأة الفرق من وجه قصير مختصر سريعا الأولى ثم الثانية، وعلى إثرها نفهم حتى ولو لم نصرح المصنف هنا اللي هو الدكتور غالب ابن علي عواجي حفظه الله ورحمه الله عز وجل، وقلنا الرحمة تجوز الحي والإيه والميت. فنراه هنا بدأ بالخوارج ثم الشيعة، صحيح؟ وهو كما قال إذا نظرنا إلى تاريخ النشأة الخوارج ثم الشيعة عليهم الله ما يستحقون رواه. العنصر الخامس أساسيات مهمة في دراسة العقيدة الإسلامية قام عليها السلف الصالح وخلفه. أما العنصر الأول وهو الفرقة التي يدندن حولها بعض القوم، الفرقة والتفرق والفرقة والتفرق، وهؤلاء أراهم على جهل مبين، لو أنهم درسوا ما ندرسه لتغير الحال كما تغير رئيسهم المبجل اليوم. الفرقة لفظ يدل على الاختلاف والافتراق، لأجل ذلك أنشأت العنصر ما الفرق بين الاختلاف وبين الافتراق، لفظ يدل على الاختلاف والافتراق، والفصل بين الشيئين، ويقال فارق الشيء مفارقة وفراقة، وعليه فالفرقة خلاف الاجتماع، تمام؟ ولا يمكن أبدا أن يكون الاجتماع إلا على ما ندرسه اليوم، وهو الاعتقاد. دعوة الأنبياء ودعوة الأنبياء بنص القرآن، صحيح؟ العقيدة التوحيد، ومنه قول الحق تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والفرقة يبقى الفرقة لفظ يدل على الاختلاف والافتراق، والاختلاف والافتراق على أساس العقيدة كما يأتي. بدونه لا يمكن يكون في اختلاف، لا يمكن يكون في اتفاق ابدا ابدا ابدا. تمام. ومن هنا ومن خلال هذا المدخل الاول والذي يليه وربما الذي يليه نرد ايضا على الزوجة التي تقول بالايه بالمقاربة او بالتوفيق بين الشيعة واهل السنة، وهذا لن يكون ابدا، لن يكون ابدا. والفرقة هي طائفة من الناس تتميز بفكر ومعتقد معين. وهنا بعد ما كنت كتبت بمنهج شطبت هذه الكلمة وكتبت بفكر، ففرق شاسع بين الفكر والمنهج. المنهج أصله القرآن وصحيح السنة، قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلأجل ذلك رأيت التعبير بالفكر أدق بكثير. ونحن نتكلم عن الفرق المخالفة لسيما تتميز بفكر ومعتقد معين. وكلمة الفكر ومعتقد المعين هو المخالف لما ندرسه في المدخل القادم من القواعد المهمة التي نشأ عليها سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. تعرف وتدعى به أي بهذا الفكر والمعتقد المعين سمات. أما نقول الخوارج القدرية المرجاء الشيعة في أساسيات، في أساسيات لا تترك هذه الأساسيات وتقع عن حدها. إذا قلت الآن لأحد إخواني الفضلاء ممن يتكون الإسلام، سؤال هيكون عادي، ها؟ قرآن كتاب محفوظ بين دفتي المصحف، أول أصل نعتقده بعدد سوره وآياته، ها؟ وآياته. فمن زاد حرفا أو نقص حرفا خرج من ملة الإسلام حل دمه، هذا أول أصل. يبقى لا نريد أن نضحك على بعض، هذا أول أصل. القرآن عرفنا بالنبي محمد، والنبي عرفنا بالقرآن، والأصحاب عرفونا بالنبي المصطفى المختار. إذن قرآن رسول أصحاب بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسانيد هذه من خصائص أمة محمد. لا نرى هذا عند الشيعة، لأن حديثهم حديث مخترع، ما عندهم أسانيد. حدثنا أسانيد إطلاقا كلها معلقات عن قال عبد الله، مين عبد الله من عراق، هكذا. ويأتي الكلام المفصل في الشيعة بما لا يدع عندي مجالا للشك، وأستطيع أن أحج أي أحد يتكلم في الشيعة. ومع ذلك أبدأ وأقول اتقوا الله وادرسوا منهجهم الحقيقي من مصادرهم، عندئذ يتراءى الحق بعيدا عن التزوير. فالإسلام قرآن، محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب، فمن طعن في القرآن طعن في محمد صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في محمد طعن في القرآن، ومن طعن في الأصحاب طعن في القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ومن طعن في الجميع. طبعا تجد هنا الشيء الدندنة، قوم يقولون ان شاء الله يرون محمد رسول الله، دفت هذه لا. ومن نرجع بقى لكلام الدقيق الرائع لأبي عبيد القاسم بن سلام في مقدمة في مطلع كتابه الإيمان، تمام؟ نعم. لما حكم بالإسلام ابتداء ثم بعد ذلك أجرى الأحكام بعد ذلك، إنما لا تغل فلا، تمام؟ نعم. فالفرقة هي طائفة من الناس تتميز بفكر ومعتقد معين تعرف وتدعى به، يعني خلص أصبح تمت من سماتها. ولذا فهذا الاصطلاح له ارتباط وثيق بأصول العقيدة. تمام؟ يبقى الفرق لما ندر في الفرق يبقى ده الجنة ايه؟ عقيدة له ارتباط وثيق بايه؟ بأصول الاعتقاد. العنصر الثاني بدأت بسؤال ما هو الفرق بين مفهوم الاختلاف بين الفرق والمذاهب. أولا العقيدة مأخوذة من العقل من الايه؟ العقل ومنه عبد الايه؟ الحادث. انت تعقده عقد الشيء عقده عقدا ربطته بإحكام. تمام؟ وسميت بذلك لأنها مما يجب أن يعقد عليه القلب. مما يجب أن يعقد عليه القلب. الآن عبدة البقر. عبدة البقر. يدافعون عن بقر ولا لا؟ ده ينادع ويذبح نفسه بسبيل أن يشوف يذبح بقر. ده إله بتاعه. تمام؟ هو ناشي على هذا الاعتقاد بين أبوين. نرجع لحديث النبي في أبواه. خلاص اعتقاد راسخ لا يتبدل. دي نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة جدا جدا جدا. ان الفرع الذي نشأ عن عالم القوم الذي يقول كذا وكذا وكذا له نظرة خاصة. عندما نتكلم نقول اصولهم او علماءهم لهم حكم والعوام لهم حكم. هذا الذي تربى نرى الان من الشيعة الروافض كيف تفعل النساء والصبية كما يفعلون الكبار سواء بسواء. صحيح ولا لا؟ اعتقاد ترسخ في بنية القوم. اخونا اشار محمد بارك الله فيك محمد حسني يوما ما انه في بلاد اللي هم عبدة الاوثان وعبدة في قمة اليابان مش هذه البلاد وش تايوان مش هذه الاشياء وعبدة الاصنام والتماثيل اللي موجودة. صحيح؟ فاحنا الان بنقول وندندن حول المدنية والحضارة والمدينة والحضارة والمدينة والحضارة وهؤلاء رأس الحضارة الان. صحيح؟ ومع ذلك ترى انه عظم بقرة وعظم جدار وعظم صنم موجود. صحيح ولا لا؟ نعم هذه مهمة. هذه عقائد يدافع عن عقيدة. عندك العقيدة عقيدة راسخة بمنهج الهي. هو كذلك ينادى عن عقيدة ويقول ايضا هذه عقيدة ينادى عنه. طيب ايه مستندك؟ ما عنده غير الاب والام. اما عندي انا فين؟ علي لا وليد هؤلاء. لما انت تتحاكم معهم وتدخل في نقاش معهم وأنت المرتبط بالمنهج والعقل الرشيد عقل بشد عقل بشد. لذلك لو ذهب الإسلام الحقيقي إلى هؤلاء لتغير القول لكن ما يصلهم إطلاقا. فالإعلام يقوم الآن بدور كالجدار الفاصل بين إسرائيل وفلسطين الآن بين حقيقة الإسلام وبين هؤلاء. التشويه والتزوير الذي يتفلت من هؤلاء ويشم راحة الإسلام الحقيقي بعيدا عن الصورة عن صورة العصاة الذين دوروا حقيقة الإسلام. تراه يألف هذا الدين لأنه دين إيه؟ دين فطرة. دين فطرة. ولذلك إخواني يستطيعون بكل جهدهم وبكل وسعهم سبحان الله كما نص الله عز وجل في الأنفال سبحان الله العظيم يفعلون الأفعيل ولا يرون هذا السمت العظيم بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم من إظهار الدين والتمسك وهذا الرضا وهذه السكينة والطمأنينة إطلاقا. يريد أن يفتتوا بين هذه الأمة لما يروه بعد في قومهم. فالعقائد هي ما يعقد عليه القلب ولا يتردد فيه أيا كانت ذا العقيدة. شوف أيا كانت العقيدة فالعقائد هي ما يعقد عليه القلب ولا يتردد فيه ولا يشك في صحته. ها؟ بنتكلم بصورة عامة أيا كان المعتقد. تمام؟ إطلاقا لن يرجع. كأنه عقد عليها حتى لا يمكن تغييره. حتى لا يمكن تغييره ولا حلها ولا إخراجها. وهذه أشياء طبعا إلا أن يشاء الله عز وجل فرب العالمين يصرف القلوب كيفما يشاء. وهذا سبب تسمية هذا النوع من العلم أي النوع اللي هو الفرق هذه بالعقائد. ثانيا، الاختلاف بين الفرق مبناه على المعتقد. الاختلاف بين الفرق مبناه على المعتقد، كالاختلاف بين أهل السنة. ولذا هنا أنا أتحفظ على تقسيم أهل السنة فرقة، بل أقول أهل السنة هم الأصل الذي عليه يقاس الغير. فمن جعل للسنة من الفرق أنا أتحفظ مع هذا التقسيم مهما كان، بل أهل السنة هو الأصل، وهذه الفرق تفرقت عن إيه؟ عن هذا الأصل. كالاختلاف بين أهل السنة وغيرهم، فنقول فرقة الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والروافض والقدرية والجميع الآخر، فالأصل هم أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج المتمثل في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن عندهم، عندهم عند من؟ عند الأصل، عند أهل السنة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والسنة إذا ثبتت فهي قطعية الدلالة، أقول عندهم. تمام؟ إذا لا يهمنا مخالفة إيه؟ من شذ وخالف، كما أشرت هنا مرات ومرات، انشقشقة اللسان حول الظنية الثبوت وقطعية الثبوت وفرق بين الاثنين. طبعا هذه نشوف أصل هيكون من أين هذا الكلام. تمام؟ أصل عند من؟ عند أهل السنة. متى ثبت النص عن النبي وجب الأخذ به مطلقا في العقائد والعبادات معاملات أداب أخلاق إلى منتهى. ولذا إذا ثبت للسنة هي قطعية الدلالة، فمتى ثبت النص وجب الأخذ به والعمل في العقائد والعبادات والمعاملات والأداب والأخلاق إلى آخر. وهذا باتفاق، أي باتفاق عندهم، عند أهل من؟ عند الأصل السنة، خلافا لكثير من المتكلمين الذين تغذوا بالفكر اليوناني ثم الاعتزالي، فأثر فيهم من وجوه كثيرة، ومن تبرأ منهم بآخرة فقد عُشِر. ولذا عبرت بكثير كثير متكلمين، إن هناك منهم من رجع والحمد لله كأبي الحسن الأشعري والرازي، فهؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة رجعوا مؤخرة عن والجويني كما ناقش الأستاذ ابن تيمية غير هؤلاء، رجعوا عما وأبو حامد الغزالي، نعم بارك الله فيك، في الجامع العوام، نعم لا مش الغزالي بتاعنا، الغزالي بتاعنا دلوقتي لسه مدعم عليه. فالفرقة، وهو بقى هذا، فالفرقة قد تكون مسلمة وغير مسلم حسب ما درجة الخلل في المعتقد. وعندئذ يتضح الفرق بين الفرقة والنحلة، على طريقة الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو ثاني من صنف بعد الأشعري والشارستاني والبغدادي في تصنيفاتهم، ومن قبلهم الأشعري رحم الله الجميع، على اختلاف متقارب بينهم في كيفية التصنيف والعرض أصلا وفرعا. وهذا ينكشف لنا عند الدراسة والتحليل لكل فرقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الاختلاف بين المذاهب كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي إلى آخره، فهو من فروع الدين، يعني جانب الحلال والحرام، يعني أقصد الفقه، ها؟ لا طبعا المسألة كما هي، الفروع وصول وصول وفروع على الوضع طبعا المعاصر للمفهوم بالمزاج، هذا أبدا لا يقصد هذا الكلام. فهو من فروع الدين، يعني جانب الحلال والحرام، لا في أصوله العقائدية. فلا نقول فرقة الحنفية، ما حصلش هذا الكلام، حصل؟ حصلش. فلا نقول فرقة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إلى آخر. ولذا فاصطلاح الفرقة عند من صنف في الفرق له ارتباط أصيل بالاعتقاد، وهذا الكلام يتوج بقول عبد القاهر البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق، فقال بصفحة 25: وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه، واضح الكلام؟ مع اتفاقهم على أصول الدين، لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين. كلام لمن؟ للبغدادي صاحب كتاب الفرق الفرق بين الفرق. أحدهما قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه وفرق الفقه كلها عندهم مسلمون، ده قول أول. وطبعا الكلام لإخواني الآن عرفنا من أين المخرج لبعض المعاصرين، تمام؟ الفقه الميسر وأي قول خذه، أيسر الأقوال خذها، ما تسألش بقى القول ده أساسه إيه جاي منين، ما دام انه ميسر وفي كلام كويس يعني يمشي مع المجتمع زمان ومكانا خده ايا كان مصدره. وناس بتقول بكده الكلام هذا كمان، هذا لولا عندي وثائق الان وتنطن بعض اخواني بوثائق حتى اصرح بالاسم ولا حرج عندي، فلا اصرح بالاسماء الا عند وجود مستندات بين يدي، تمام؟ فيقولون نقل اخواني من اثق بينكم الان يقولون، ومنهم من يدرس مع هؤلاء الناس او يعمل له ابحاث الى اخره، ما في قول تراجح ومرجوح الكلام ده، القول قول ده فلان قاله امام قاله كلو كلو قط خده، ما دام واحد قاله خده خده اعمل بيه، ده يحب عين لمشكلة موجودة حتى لو على حساب هذا الدين، حتى على حساب نصوص ثابتة في القرآن وصحيح السنة، ماشي الكلام؟ مدرسة الان موجود ولها لسان يتطلع يوما تلو الآخر عبر الوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ونحفظ إخواني الفضلاء من هذا الكلام. فهذا القول وجدنا هنا الآن وعليه تعقب الآن عليه نشأنا. الثاني القول الثاني قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه وتغطئة الباقين من غير تضليل منه للمخطئ فيه. اظن القول هذا والقول هذا ظهر لنا واحنا بندرس فقه المخارج، فبكل شجاعه نرد ونقول هذا الكلام يحتاج الى توضيح حسب ما ظهر لنا من دراسه الفقه المخارج. اما القول الاول فلا يسلم له على الاطلاق، بل يجب تقييده بما يسع فيه الخلاف، كأن يكون لكل فريق دليل الصحيح القوي، وهذا لا يخفى أظن مر عنها مسائل بكل سرور، قلنا لك هذا ولك هذا صحيح بكل سرور. أما أن يخالف اعتمادا على رأي مجرد أو على استنباط فقط أو نص ضعيف أو موضوع في محله او نص صحيح في غير محله، الكلام ده سبق مرات، تمام؟ وده بنقول الفرق بين الدليل وبين الايه وبين الشبهه، فهذا لا شك في رده قولا واحدا وعدم اعتباره مع الاعتبار لقائله، وهو حالنا مع سلفنا رحمهم الله ورضي الله عز وجل عنهم، لاننا نرى فيهم الدفاع عن الدين كالأئمة الأربعة رحمهم الله رحمة واسعة. وأما أن يكون داعية إلى الفساد كما هو حال جماعة من المعاصرين المقلدين تقليد الأعمى واعتمادهم لشذوذ الأقوال وتقييمها فلا اعتذار ولا اعتبار، بل تحذير وتعقيب. وان هنا فصلت بين ائمه السلف رحمهم الله وائمه والمشايخ المعاصرين الذين يقلدون وينشرون الفساد على انه ايه، على انه علم، قول شاذ قالوا به، باطل وموضوع قالوا به، تمام. وهذا لا نراه ابدا ولم يتربى عليه احد من السلف ولا من الخلف الذين يتبعون السلف رحمهم الله رحمه واسعه، انما هو كلام مخترع حادث. واما القول الثاني فمبناه على ما لا يسع فيه الخلاف كما سبق بيانه بالقول الاول. واضح اخواني هذا الكلام؟ وقال رحمه الله في صفحه 26 من كتاب المشار اليه اي البغدادي ايضا، وانما فصل النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفرق المذمومة، فرق أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد أو في الوعد والوعيد أو في باب القدر والاستطاعة. وطبعا القدر والاستطاعة هنا إذا كانت تتعلق بقول عز وجل إخواني راح أحطها بين معكوفتين، هذا إذا كان هذا في حق الاستطاعة ممكن أقول أنا أستطيع أو لا أستطيع، وعلى أساس ده مسألة احتكاك بالقدر في المصائب والمعائب الآخرة. أما إذا خدت ذات اللي هي فيقول الإيه القدرة، ولو عبر أمرا في حقنا يقول الله مستطيع، تمام. هذه يعني أقول الله قدير، القدرة مطلق القدرة لله عز وجل، أو في تقدير الخير والشر، يعني جانب بسيط من التحفظ حول هذه الكلمة، لأن الرجل هذا البغدادي أيضا نعت بأنه من المتكلمين، لذلك قد تجد بعض الألفاظ التي تراها على خلاف ما عليه سلف الأمة أو ما أشيع فلا نرى أن تجد على ألسنتنا من غير خصر، تمام. أو في تقدير الخير والشر، أو في باب الهداية والضلالة، أو في باب الإرادة والمشيئة، أو في باب الإدراك والرؤية، أو في باب صفات الله عز وجل وأسماء قال وأوصافه الأوصاف، ها لا نرى إيه الأسماء والصفات، هذا هو الذي عرفناه عن سلفنا رحمهم الله، ماشي. يعني هم يعني ايه هذا الكلام بعدين تفريعات يخرجون شو ما اقول لك، دار الكلم عند المتكلمين يخصون وراها معاني كثيره، ها هتدخل ده مساله التشبيه والاجل ذلك لا يبقى انا هسبب انا اعطل او الى اخر هذه الاشياء والتاولات. وده انت تقول انا اقول اسم صفه، فكل اسم يحمل له صفه، تمام. اذا انا خرجت عن هذه الصفه بوصف، هذا الوصف لا يستلزم من المماثله، تمام، انتبه من هذا الجزئيه. فقد يدخل في مطلق الوصف الايه عندهم، اذا اقول بوصف يماثل، لا بلاش كلمه الوصف، انا اقول اسمه الايه الاسم والصفه. او في باب من ابواب النبوه وشروطها ونحوها من الابواب التي اتفق عليها اهل السنه والجماعه من فريقين الرأي، وكثير من المتكلمين ينتحلون منهج ايه؟ ينتحلون مذهب اهل الرأي. وطبعا لما نقول ابو حنيفه اخواني مدرسه الرأي جاءت بعد ايه؟ بعد ابو حنيفه، ركز ماذا الكلام، مذهب اهل الرأي نشا في العراق جاءت بعد ابو حنيفه رحمه الله، تمام. فتفرعوا باشياء حبوا الامام ورفعوا فوق منزلته عندهم، ثم ترونهم بعد ذلك توسعوا في دائرة الايه؟ في دائرة الرأي المجرد المخالف لذلك ما يقول عند عن أبي حنيفة، دي كلمة كبيرة. لما نقول عند الحنفية ده كلام تاني، لما يقول الشافعي قال، أبو حنيفة قال، مالك قال، غير لما يقول الشافعي والحنفية لآخره، طبعا ده معروف أساسيات عند إخواني الفضلاء. ولذا هنا وضعت بين معقوفتين لأنه من المتكلمين، أسأل الله أن يكون عاصمه الله عز وجل منهم، وقد عد نفسه منهم حيث قال ايه، ها شوف السياق الان ايه اللي اتفق عليها للسنة والجماعة من فريقين الرأي، نسأل الله ذلك، تمام. والحديث يبقى من فريقين الرأي والحديث، ان طبعا ائمة الحديث اهل الحديث هم اهل على احد التوجهات انه اهل السنة والجماعة على أصل واحد خالفهم فيها أهل الأهواء الضالة من القدرية والخوارج والروافض والنجارية والجهمية والمجسمة والمشبهة ومن جرى مجراهم من فرق الضلال إلى آخره. قال فإن المختلفين فيها في أصول إيه؟ في الأصل الواحد، أهل السنة لهم أصل، اختلفوا كل هؤلاء، تمام؟ إحنا الصواب وأنتم الصواب، أنا الأصل، تمام؟ قال فإن المختلفين فيها يكفر بعضهم بعضا. قال فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة 73 فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف. اختلاف ها؟ إيه اللي هو مبني عليه؟ الاعتقاد، تمام؟ دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام، وليس فيها بينهم تكثير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع. انتهى كلامه رحمه الله. قلت هنا يا إخواني أيضا منبه محذرا مما اشتهر على ألسنة الشباب المعاصر لا نقران على المخالف، تمام؟ اعتمادا على بعض المضللين المخربين شاع صيتهم أو ركب، فإن هذه القاعدة المزعومة باطلة ساقطة بهذا السياق، إلا أن نقول لا نكران على المخالف المعتبر. وضابط الاعتبار القرآن وصح السنة بفهم سلف الأمة، وإلا فلا وألف لا، كما سبق بيانه بضابط ما يسع وما لا يسع الاختلاف فيه، ومثلها مشهورة على أسئلة قوم. نكمل بقى الحتة دي. أنا إيه ليه بيقولوا إيه؟ أيوة ماشي، نتعاون ما هو على أنه عرض ده الكل، يعني ما علينا، يعني لأنه طبعا هو جماعة محمد رشيد ده يعني برضو انخرط بعض الشيء مع عبد وغيره، صحيح؟ فبرضو معلش قد أتينا بعض اللوثات يجب التحذير، يعني احنا الرد هنا الآن مش هنقول على التوسع، لأن احنا ما هنسيب شيء إلا ونعقل عليه، تمام؟ أيا كان بقى يبقى إما أن تفهم على مراضيها المطلوب، وإلا لما نحتاجش لف ودوران حول إيه؟ حول أي سياقات، صحيح؟ آه، يبقى على أي شيء نتعاون، على أي شيء يعذر بعضنا، على أي شيء، صحيح؟ يبقى المطلب هذه لسنا بحاجة إليه، إحنا أصحاب أصول، قبل كل شيء أين الأصول؟ اتفقنا على الأصول عن العراس، ما اتفقنا على الأصول لكم دينكم وليدي، كما قال الشنقيطي رحمه الله وغيره ابن حزم وابن عربي وغير هؤلاء من سلفيه، تمام؟ خلاص، على أي شيء نتحاور؟ على أي شيء نتكاتب؟ على أي شيء نتعاون؟ صح؟ يبقى في أصول، الأصل هو معتقد، لا يمكن هيكون أي شيء بعد هذا المعتقد، فإذا اختل هذا الاعتقاد، صحيح كما هو الذي اعتقد، هذا شيء محفور فين؟ في القلب، ينظر خروجه إلا بلطف الله عز وجل. نعم. بارك الله فيك. إذا لم يقع هذا الخلاف على شيء يقع فيه الخلاف لا عذر فيه البتة. جزاكم. ولذلك أنا إخواني، يعني إيه إخواني، أنا أخاطب ناس أقول إيه كبير، أخانا أنا أقول ومثلها مشهورة على، ومثلها مثل إيه؟ مثل ما سبق ذكره، هذا ما يسع وما لا يسع، على أساس حتى الرد على البغدادي، حتى في مجرد إيه؟ اعتماد هذه الفقه الأولى، هذا مبناها، مثل هذه القاعدة مثلها كما سبق. أنت معايا كده؟ طب شوف، طب بس ما تتعجلش، بص شوف ادي احنا عن ايه، يعني نكمل مجلس وندك وقت ان شاء الله يبقى انا معاك فيه. وبالجمله دي يكون الافتراق هو الخروج عن السنه والجماعه، ويكون الافتراق وبالجمله يكون الافتراق هو الخروج عن السنه والجماعه في اصل او اكثر من اصول الدين الاعتقاديه، وفيما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأهل الافتراق والأهواء كلهم أصحاب بدع اعتقادية كانت أو قولية أو عملية أو أحدها أو كلها، فهي غالبا متلازمة. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. كلام إخواني؟ فالفرقة أعظم سمة من سمات أهل البدع والأهواء. وقريب مما سبق سؤال نطرحه وهو المدخل الثالث: ما الفرق بين الاختلاف والافتراق؟ الإجابة يمكن القول بأن كل فرقة، بأن كل افتراق اختلاف، أيه؟ وليس العكس. أظن بقى كده احنا فهمناه. وأن الافتراق غير صائغ، والاختلاف المعتبر صائغ، ذلك لأن الافتراق إنما يكون في المعتقدات وما علم من الدين بالضرورة. وأنبه مرة تلو الأخرى على أن القرآن قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، والسنة قطعية الدلالة إذا ثبتت باتفاق أئمة أهل السنة، ولا عبرة بشذوذ من خالف زاعما ظنية الثبوت. الكلمة بقى اللي هو إيه؟ ألا الشيخ وحيد الآن وما فضت وراءها. ولا عبرة بشذوذ من خالف زاعما ظنية الثبوت وقطعية الثبوت على التفريق بينهما لتحقيق مآربه الفاسدة لتدمير العقيدة، فقولهم لا يعمل بحديث الأحاد في العقيدة. تمام؟ سؤال واحد اسألوا: أين السلف يا بشر؟ أين سلفك يا أستاذنا الكريم؟ يرجع بالسلف بتاعه. لا يمكن هيكون سالف له من أهل السنة، مستحيل. لابد أن يرجع إلى الاعتزال، والاعتزال قال الكلام فيه. ذهبنا إلى أصل الكلمة تنتمي إلى فرقة ضالة، وشاع الكلام وراد عن غير قصد في بعض كتب الحنفية وفي كتب الحنفية والشافعية، صحيح؟ وللأسف، ولكن الحمد لله المحررين والمحققين من أهل السنة ورحمهم الله لهذه المصادر، وليتربوا على أصول مشايخهم رحمهم الله رحمة واسعة، لا شك أنهم وهم من أهل الحديث يردون هذا الكلام. وأن الافتراق مذموم كله، والاختلاف ليس كله مذموم، بل قد يعذر صاحبه ويؤجر إذا كان مجتهدا في إظهار الحق للقول به والعمل. واضح الكلام؟ وأن الافتراق يكون بالهوى، والاختلاف ليس كذلك غالبا. وأن الافتراق عذاب وأهل هالكون ومتوعدون، والاختلاف المعتبر أو الاختلاف وأن الاختلاف المعتبر رحمة. والقيد بالمعتبر مهم، وليس الاختلاف أمة رحمة. تمام؟ إيه المانع أن ندي للرئاسة رخصة وترقص؟ إيه المشكلة؟ علم وبيختلف دكتوراه وماجستير وبقى إيه المشكلة؟ وبيختلف أمة رحمة ينفع؟ لعب الكورة ممكن يصوم يفطر رمضان إنه مهمة قومية ينفع؟ ينفع؟ المرأة تسافر بدون إذن وليها حتى لو راحت تصيع بين أهل أوروبا وش الكلام ده للدراسة والعلم يجوز؟ ينفع؟ ما ينفعش يا إخوان. ماشي، هذا ضياع. وبعد فهو المراد من قول ربنا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الحكم. هذا هو الضابط. لا تسألون بشكل. السؤال: ما الضابط بالحكم بالافتراق؟ تعتبر المفارقة في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل أو أكثر عقائدي أو بشيء معلوم من الدين بالضرورة باتفاقهم عليه وإساعته حتى عمت به البلوى، وكذا في من خالف بفروع كثيرة. من هذا الكلام بقى، وده طبعا يمكن اكثر انه يعني اردت به جمهور المعاصرين المخالفين لأهل السنة المخالفون لأهل السنة والجماعة في من خالف في فروع كثيرة من الشعائر والعبادات بشبهة الحبيب خط حداد بوابه كثيرة وبشبهة حتى أخرجته عن سمة أهل السنة وهديهم. العنصر الرابع هو نشأة الفرق. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فطرة سليمة وعقيدة صافية تربوا فيها على الأصلين الكتاب والسنة، وهم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يظهر هناك أي مخالفات أو محدثات إلا ما كان من أحد الأعراب واسمه ذو الخويصرة عندما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيمه بعض الغنائم على أصحابه. وحديث عند البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، وعند مسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم الرقم 2453 أنا عطتك طبعا لكن هتطبيقها يكون هذا الترخيم 2453 في الزكاة. نعم اللي هو فيه ما عندك انت لا ممكن تطبيق حتى طبيقتي انا مش عارف انت انا خالص الترخيم اللي هو اللي عليه عارف ترخيم فرع لا انا طبيعي الشرط فرع بقى دي طبيعه ثانيه اللي عندي الشرط فرع بقى 1453 من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة فقال يا رسول الله طبعا في بعد هذا سياق مسلم وقلنا عند مسلم في رقم كذا والسياق له إن شئت اكتب كذا بعد الترخيم والسياق له وطبعا هو أنا اتصلت عند إيه الكلام هذا وإلا فالحديث فيه تتمة حديث طويل والسياق له والسياق لمسلم وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله في بعض السياقات قال يا محمد اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل. وطبعا انتو سبق الكلام هذا الحديث كتاب نظركم نبي شايدة على اختلاف في الضبط خبت والفتح أشهر قد خبت أو خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية إلى آخر الكلام. وطبعا واضح من السياق مناسبة الترجمة عند البخاري ومسلم وهذه فائدة نحتاجها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأت الفتن والفرقة بين المسلمين في أواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث جار البعض وطبعا تجدون علامات تعجب الفتن بقى بدأت بدأت تظهر البعض من البعض بقى هتجد بقى هنا نرجع بقى للتاريخ والحقيقة في رسالة في مجلدين في فتنة مقتل عثمان وهذه رسالة رائعة لاحظون اسمها الآن إن شاء الله تكتب اسمها بعد من نعم اسمه ممكن هذه يعني طبعا محققة محررة تحريرا علميا رائعا نزفت في تزويرات تحقيق هذه الخلافات وكذبت عن أباطيل كثيرة شاعت عن كتب الشيعة في على ألسنة كثير من المعاصرين وأيضا في كتب التاريخ لوثت بهذه الأباطيل فرجل جزاه الله خيرا حقق وراح وحرر هذه الاشياء بالحقيقة، وتجد الصفاء في هذا الكلام. لذا تراني وضعت بعض ايه الاشياء اللي هي علامات التعجب هذه، حيث جعر البعض بالشكوى من ولاة عثمان، ثم بدأت الشكوى من عثمان ذاته بمقولة مزعومة انه يولي العمال من ذوي رحمه وقرابته، ثم تحولت الشكوى الى الطعن في دينه على يد بعض المارقين، ثم قتل عثمان رضي الله عنه الى اخره، ففتح بذلك باب القتل والقتال بين المسلمين. وبعد تولى علي بن ابي طالب، اي بعد مقتل عثمان رضي الله عنهما، تولى علي الخلافة. اتهمهم بعض ايضا كما ترى بانه مالأ، ها مالأ يعني ساعد وعاون، مالأ ملاءاتا، مالأه يعني ساعده وعاونه، مالأ وساعد وعاون قتلة عثمان ولم يقتص منه. فوقع القتال بين علي وبين الزبير وصلح وعائشة رضي الله عز وجل عنهم جميعا، ثم وقع القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وانتهى بواقعة التحكيم المعروفة عند إخوان الفضلاء. وبعد التحكيم كانت البداية الفعلية للافتراق في الأمة بظهور الخوارج، فكانت الأولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون، وقال هم أول من كفر على القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، وسموا بالناصبة لمناصبة علي رضي الله عنه وآله الأعداء، وصرحوا ببغضهم. وكان ظهورهم في شهر شوال سنة 37 هجرية ببيعة مع عبد الله بن وهب الرصبي. وقال شهر الثاني: كل من خرج على الإيمان الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين والأئمة في كل زمان. ثم ظهرت الشيعة وهم من ادعوا شيعة علي وأبنائه، ادعوا طبعا علي منهم بريء، من ادعوا شيعة علي وأبنائه، وقد افترقت إلى فرق عدة، أقلها غلوا من قال منهم أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر مع احترامهم لهما ولبقية الصحابة، كما يأتي الكلام في الزيدية وهؤلاء. وهنا فائدة: اسم الشيعة الآن يكمن في الروافض الخبثاء، وهم 95% على مستوى العالم. ماشي إخواني؟ يعني فلسفة الروافض الشيعة كأنهم جندوا كل الشيعة كما يهدفون الفرنجيد مصر وما حول مصر أن يكون روافض، وأن لهم ذلك، وصلى الله عز وجل أن يكف بأسهم وأن يرد كيدهم في نحرهم. وهنا لطيفة، وهي بدء المصنف رحمه الله كتابه بالخوارج، لطيفة بدء المصنف كتابه بالخوارج ثم الشيعة، كما نرى هنا المجلد الأول بدأ بالخوارج ثم الشيعة لإسرائيل الظهور، ثم دارت القضرية في أواخر القرن الأول، وكثر الكلام حولها في آخر عهد علي، وكان رئيس معبد ابن عبد الجهني وغيلان ابن أبي غيلان الدمشقي، وبالأول شهر، ثم ظهرت المرجع في الجرادع في آخر القرن الأول كذلك، طبعا على كلام بقى في منكر المرجع هيئة الكلام فيه إن شاء الله مفصلا. ثم ظهر التعطيل على يد الجعد بن درهم والجعد بن صفوان، واللي بقى ايه هنقول بقى الجبرية هنا ايضا، وشاع نداء الجهم بن صفوان بالجبر اللي هي الايه الجبرية بقى، وطبعا القضرية والجبرية على النقيض، تمام، قضرية والقضرية تبع بقول الامر اونو يعني سمك على حل شعر اللي هو عاوزه يعمله، الجبرية على عكس تقول لك لا الانسان مجبور على ايه على بالضبط، فهم على النقيض. وكان ذلك في اول القرن الثاني الهجري، ثم المعتدلة في اول القرن الثاني كذلك، وكان رئيس مواطن ابن عطاء البصري. ثم ظهرت مسألة صفات الله عز وجل وكلامه في وسط القرن الثاني الهجري، وكذا مسألة خلق القرآن أهو مخلوق أم قديم أذري، أثار ذلك الجعد بن صفوان والجعد بن درهم في العصر الأموي، ثم اشتد الأمر في العصر العباسي، فكانت فتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسألة خلق القرآن، ثم تعددت الفرق وتشعبت بتأثير كتب الفلسفة اليونانية والهندية التي ترجمت إلى العربية، فأصبحت الفرق فرقا متعددة، وهكذا انقسمت المعتزلة إلى فرق كثيرة كما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم ظهرت الأشعرية والماتريدية، ها؟ والتعطيل، انت بقى الأشعرية والماتريدية مش المضايقية، طبعا سمعنا من المخرفين إن عقيدة الرسول والصحابة كانت أشعرية، طبعا هي شو بقى ظهرت منين؟ أي نعم، يعني هذا مهم جدا. والتفصيل والتحليل يأتي في دراستنا للفرق التي تنتسب للإسلام وموقف الإسلام منها إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الحق والرشاد، وموعدنا إن شاء الله تعالى من الإسلام القادم مع العنصر الخامس، وهو عنصر رئيس في تأصيلنا وتقعيدنا، هو أساسيات مهمة في دراسة العقيدة الإسلامية والتي قام عليها سلفنا الصالح رحمهم الله ورحمة واسعة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.